ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى. كلام طيب. هو الأمر مثل ما قال، من وقاه الله أنواع الظلم كان أمره كامل، هدايته كامل. ومن وقاه الله الشرك له أصل الأمن، أصل هداية ومعود من الجنة، لكنه يفوته بعض الأمن وبعض الهداية بما معه من المعاصي والكبائر، وهو تحت مشيئة الله. نعم. صلى الله عليه. إذا قالوا مرجئة الفقهاء، أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء، أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء اللي يقولون العمل ليس من الإيمان، يقولون يعني إيمان قول وإقرار تصديق، يعني كما يقول القرآن الحنيفة وغيره، وأهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، والزكاة من الإيمان وهي عمل، والجهاد من الإيمان هو عمل. ولهذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين ذكر وجلت قلوبهم وليت عليهم آيات ذاتهم إيمانا على ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة وما رزقهم. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. جعل هذا كله إيمان، هذا هو أهل الحق. فإذا ترك بعض الإيمان ترك يكفر كترك الصلاة على الصحيح، وترك أن يكون ناقص الإيمان كترك الصوم أو الحج عن الاستطاعة أو الزكاة، يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، معرض للوعيد. نسأل الله العافية. ما سمعت، ما رأيت في نفسه. هذا أظن أن ذكره من أبي العز. ما نفسه إلا عن غيره. وليس هو صحيح، ليس بلفظي، بل حقيقة. إذا قالوا أن الإيمان كامل يستحق الجنة، هو خلافه بلفظي. أما إذا قالوا أن ما يستحق الجنة وأنه موقوف وأن الإيمان ليس بالكامل على خطر، هذا في لفظي. لكن إذا قالوا أنه ليس من الإيمان وأن كمال مجرد كمال، هذا غلط عظيم. فلا عجب بعد هذا الوقت. وفق الله جميعا.